وكنا نلبس كواكيل زمان احنا في الازهر واباطيل، وبعدين يعني حالته رقيقه ككلى يعني دابت شويه وبقت مقطعه، يقوم يصون كل شويه ويعمل ايه، يعدلها كده ويداري القطع، خد ايده خدت على كده. وبعدين ربنا رزقه باخوه توظف فجاب له حته قماش وفصلها له وعملها ككول، لبس الككول قام تلتفت تلاقيه بلا شعور على الجديده برضو عمل. فواحد قال له يا شيخ انت ايه مالك، قال له القديمه مرعبباني، اهي حكايه الميه دي خلتهم يسيبوا الميه خالص، يقول لك لا نبقى نضرب اليها اكواد الابل ونروح نسقي ونجيب القرب ونجيب كل، انما الميه لا لا الميه لا. فارسلنا عليهم ايه سيل العرم. السيل هو ان يسيل الماء، ومعنى ان يسيل الماء لان الماء تنزل على الارض، الارض تشرب منه على قد خلقها، وبعدين اللي ما تقدرش تشربه يعمل ايه، يستنى فوق، فاذا جاء له مدى التاني يسيله ويجري. يبقى سيل يعني معناها ان الماء ايه، الماء الجوفيه ما عادش قبلها اي حاجه، يبقى يفضل ميه. ولذلك لما ربنا حب يعلمني قال بدل ما تقولوا هاتوا مصادر ميه شوفوا المصارف الاول، ولذلك قلنا يا ارض ابلعي ماءك الاول، ويا سماء اقلعي، يا ارض ابلعي ايه ماءك. يبقى السيل معناه ان الارض احنا نقول على عننت ما عادش ايه، ما عادش قبل، زي المجاري ما تعنن عندنا وطلع عامله ايه بقى، واختفي في الاشاره او كسر المواسير او الى اخره، يبقى ادي السيل. وسيل العرم سيل منسوب الى العرم. ما هو العرم؟ العرم يطلق اطلاقات متعدده، هي الحجاره التي تبنى منها السدود، او هو الجرز اللي هو الفأر اللي هو قاعد ينقب في حته الحجر لحد ما عمل ايه فجوه، بس كده هو عمل فجوه الماء من تقله هو اللي وسعها بقى وعمل بقى الايه، زي خط بارليف مش كان تراب كتير وقعدوا ازاي يتخلصوا منه، الى ان هدى الله فكر واحد مهندس جزاه الله كل خير وقال ما بدل ما نقعد نفحت ونطلع احنا نجيب خرطوم ميه ونضربه كده هو يروح عامل هذا. هو فعلا عمليه ادهشت كل هندسه الكون انهم ازاي تغلبوا على بتاع الخط ده ازاي بالميه. نعم. والعرم يعني معناه عرمه زي لبن ولبنه، بس اللبن يبقى الطوب الني والعرم يبقى الطوب الايه المتحجر. نعم. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. الله، طب ما دام خد جنتين ده سماها جنتين تهكم لان ما فيهاش الا شجر ما ينبتش الا المر، طب ازاي يسميهم جنتين؟ قال لك ده تهكم، زي ما يقول لك الولد ايه خد مني بدلتين من المتعلقين كانوا جداد خدهم ومش عارف ايه وبتاع، يقول لك ما هو جبنا لك بدلتين انما انت جايب بدلتين عبك وسمها بدلتين، ده اسمها ايه نكايه. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط. ايه يعني اكل خمط؟ قال لك مر المذاق واصل. شفتوا الشجر الاصل اللي بيبقى في الريف ملوش ثمره، الثمره بتاعته يسموها ايه هناك بتاع ارض وبتاع الصمت ارض برضو يعني حاجه ما فيهاش فايده. واصل وشيء من سدر قليل. السدر هو النبع، شوف برضو رحيم ما خلاش الحكايه بقى لهم يعني حاجات تبقي لهم بس ايه تبقي الحياه ابقاء الحياه. نعم. ذلك الذي حدث اننا بدلناهم بجنتيهم جنتين صفاتهم كت وكت، ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا ايه؟ الكفر ستر للشيء، ستروا قوله كلوا من رزق ربكم فظنوا انهم اكلوا من جهدهم وكتهم وملكهم وما الى اخره، وستروا الشكر

وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة واضحة كده على سابلة الطريق وفر. وقدرنا فيها السير محطة للقيلولة اللي هو سير الضحى، ومحطة للإيه؟ للبيتوتة اللي هي سير الإيه؟ الروحة. وقدرنا فيها السير، نعم عملنا لكم كده، سيروا فيها ليالي وأياما إيه؟ آمنين. فقالوا شو التعنت بقى، ربنا باعد بين أسفارنا. طيب عال قوي ليه بقى؟ قالوا يعني ايه باعد بين أسفارنا؟ هو عامل لهم حتة استراعة للقيلولة وحتة استراعة للايه، وما دام باعد ساعة ما اقول لك باعد الطريق، الطريق ليأخذ حظه من تيسير الحركة لازم يكون اكثر مسافة، ما تلفش كده وتروح كده وتيجي كده، في ايه هذا واحد. فاذا اراد ان يباعد هذا القصر يعمل ايه؟ يلف كده شوية ويطلع شوية ويروح شوية عشان يطولها. مش خدنا في الهندسة ان الخط المستقيم هو ايه اقرب اللي مش عارف الا فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا. باعد بين اسفارنا يعمل ايه؟ يحطم بعض هذه القرى ولا يعدل بالطريق الى طريق يبعد هذه القرى عن بعضها؟ قال لك طب ودي ايه ده، هو عملها لراحتكم. قال لك لا، ده لها بقى مسألة اقتصادية، مدام كرة ظاهرة يعني انت في القرية دي وتظهر لك القرية التانية، طب ليه ما خدهاش على قد القيلولة مسافة كبيرة؟ قال لك لا، لان وسائل الامتطاء او وسائل الركوب مختلفة باختلاف قدرات الناس، واحد هيمشي على جواد، واحد هيمشي على ناقة، واحد عليه يمشي على حمارة، والحمارة واحد يمشي على حمارة قوية، يبقى اذا قيلولة ده غير قيلولة ده غير قيلولة ده، كل واحد له على قد ايه. لكن لما حصلت التيسيرات دي شجع ناس كتير اللي ما عندهمش قدرة مالية انهم ايه، انهم يروحوا لرحلة الشام والتجارة، وهم عايزين ايه؟ عايزين يباعد النقط دي علشان ما يستطعش قطعها الا القادر اللي عنده مطايا، وعنده مطايا تستطيع ان تحمل زادة وان تحمل زوادة، يبقى بيعزل مين؟ بيعزل الفقير عشان يبقى يعمل ايه الجشع والايه والطغيان. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. ده عملها راحتكم، هم ظلموا انفسهم ليه؟ ليه؟ لان الراحه اللي كانت معموله لكم انتوا هتضيعتوها، ادي واحده. او هم بيحققوا مقرب، هم مستقلين بالتجاره، ما يتجرش بقى ويروح رحله الشتاء والصيف الا مين؟ الا اللي عنده مواشي تحمل الزاد والزواد ومش عارف ايه وبتاع وحاجاتين، هم مش عايزين كده. وظلموا انفسهم بانهم اثبتوا لنفسهم انهم لا يكملوا ايمانهم، لان الايمان لا يكمل الا اذا احببت لاخيك المؤمن ما احببته لنفسك، فانت عايز تستأثر منه بالايه بالنعمة. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث. ان احنا نقول لواحد مثلا عمل حاجه، نقول ده الواد بقى تسيرته حدوته في البلد، حدوته يعني كل واحد ايه يتكلم بقى، يقول لك ايه شفت فلان، وده قبل لو شفت فلان عملوا ايه، الا لو شفته انت ولا مسكينه مسكينه، الا لو شفته هم مش عارف بيضربوه، اللي كان عامل فتوه وماشي متنح في البلد، لو شفته العسكري بيديله على قفاه، وما شاء الله بقت ايه احاديث. يقول له ايوه يا اخوان انت هتعمل زي فلان، الله بقت شغلانه، بقت ايه، بقت حدوته او سهرايه في ايه في ألسنة الناس. ولذلك يقول لك ايه المثل العربي، يقول لك تفرقوا ايدي سبأ، تفرقوا ايه بعد ما كانوا مجتمعين ومبسوطين اتفرقوا زي ايدي ايه ايدي سبأ. فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. برضو كل ممزق دي تقدمت اظن مش كده، كل ممزق يعني التمزيق بكل ايه بكل انواعه. ان في ذلك لآيات عبر وعظات يستفيد منها الانسان اشياء تنفعه في حياته، لكل صبار شكور. طب ايه حكاية صبار وشكور؟